آخرة. إذا بقي المسافر في مدينة ما لمدة 4 أيام فأقل، فهل له أن يفطر جزاكم الله خيرا؟ نعم، ما دام مدة 4 أيام فأقل له أن يفطر ما شاء الله وله أن يصوم. أما يعزم على أكثر من 4 أيام فإن يلزمه الصوم. جزاكم